في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عايض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله خالي، وحيا الله لكم المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي عنه أنه ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن واضح أن هناك ميزان، أن هناك أمور يسيرة وأمور عسيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرجح كفة الجانب التيسير. ما هو مفهوم التيسير في الدين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما تفضلتم، من ميز الشريعة الإسلامية اليسر والسهولة والسماحة، حتى أن الله وعد نبيه بشر قال ونيسرك اليسرى، فما اختار وما خير بين طريقين أو أمرين لاختار يسرهما صلى الله عليه وسلم. فهو ميسر في أقواله وفي أفعاله وفي أخلاقه، حتى يقول بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. بل جعل صلى الله عليه وسلم يعني قاعدة الدين، قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فكان عليه الصلاة والسلام دائما يرجح جانب التيسير. لماذا؟ لأن التيسير فيه رحمة، والإسلام دين رحمة وفيه عدل، والإسلام يدعو العدل، وفيه أيضا جذب وتحبيب لأتباعه لاعتناقه ولنصرته. بينما التعسير هذا منفر، منفر للنفوس ومنفر للشعوب ومنفر للأفراد. ولهذا جعل الله العسر والتعسير لأعدائه ولمن شق عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. ييسره العسرة وهو كل عدو له، وييسر المؤمنين اليسرى. أمر آخر أن من طبيعة الإسلام التيسير، لأنه يراعي فطرة الإنسان. هو يعلم بكم إذا خرجكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، مع السر أنكم خلقتم من تراب ومن أجنة ومن نطفة فتكون ضعاف. فالله هو الذي أنزل هذه الشريعة، هو الذي خلق هذا الإنسان، يعرف ضعفه ومرضه وعجزه ووهمه ونسيانه وذنبه وخطيئته، فأتى بشريعة مفصلة كأن ثوب يلبسها. فتجد حتى هناك أحكام من اليسر طوارئ للشريعة. حينما يسافر الإنسان ويشتد عليه السفر، أمره أن يقصر الصلاة وهذا من اليسر، يجمع بين الصلاتين وهذا من اليسر، يفطر في رمضان وهذا من اليسر، يصلي المريض جالسا وهذا من اليسر. فكل شيء يراعي حاجة الإنسان، حتى تجد أن للزمن أو للعان الحامل أحكام، وللمرضع أحكام، وللنفساء أحكام، وللمريض أحكام، وللمقعد وللأعمى. فجل من أنزل هذه الشريعة لتكون لجميع الناس، وهي تحمل اليسرى والبشرى. أقول الذي يشاهد العالم ويجدونه الآن من تعسير هو بسبب بعض الدعاء وبعض العلماء الذين ما فهموا الشريعة. لأن بعض الناس من العلماء أو الدعاء والمشايخ ترى عسر في نفسه، إما لضيق عطنه وأخلاقي أو تربيتي، أو أنه موتر متشنج من داخل، أو أنه لبيئتي كان محاصر بهموم وغموم أو ظروف، فأصبح يصبغ هو على الشريعة هذه الأخلاق ويمثل الناس. فيظن الناس إذا عبس للناس وزمجر عليهم وصخب عليهم وصيح عليهم وهددهم وتوعدهم وندد بهم، ظن بعض العوام من هذا من الشريعة. بين الواحد الأحد في شريعته رحمة وسماحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك البوصيري بشرى لنا معشر الإسلام إننا من العناية ركن غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. إذن الرخص الشرعية هذه كلها تدخل تحت باب التيسير، ولكن هناك فضيلة الشيخ نوع من التحذير أحيانا من اتباع الرخص، صحيح يعني بعض العلماء يعني حذر من اتباع الرخص، ما المقصود من الرخص بالرخص في هذه الجزئية بالذات؟ لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر، نعم، ولكن بعض العلماء قال اتباع الرخص قد يؤدي إلى التزندق في الدين مثلا. هو هذا في تفصيل، لأن بعض الناس حتى من الفقهاء لم يفهموها فهما صحيحا، وقد بين. أما الرخص المقصود بها إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى طاعته، أو كما يكره أن تؤتى معصيته، كذا كلا اللفظين ورد. نعم. فمعناها الرخصة الشرعية التي وردت، يحب الله سبحانه وتعالى في السفر من المسلم أن يقصر الصلاة، ولذلك هو القول الراجح عند جماهير أهل العلم. وإذا أفطر فهو أفضل إذا شق عليه، فيحب سبحانه وتعالى المسعى الخف أيضا، هذا من التيسير ورخصة، يحب الله سبحانه وتعالى مثل هذه الرخص. فالرخصة هنا هي المقصودة في الحديث اللي يحبها الله، هي الرخصة الشرعية التي أتت بدليل من الكتاب والسنة. أما التي يقصد بعض العلماء وقالها أبو إسماعيل المالكي للمعتضد الخليفة العباسي، لأنه دعاه في الليل فقال ما رأيك في هذا الكتاب، فقراه أبو إسماعيل العالم الرباني المحدث، وإذا فيه تحليل الغنى وتحليل النبيذ وتحليل كشف مثلا الوجه وتحليل بيع العينة وتحليل كذا وكذا وتحليل، قال يا أمير المؤمنين هذا الذي ألف هذا الكتاب زنديق. قال ولماذا؟ قال لأنه تتبع الرخص عند جميع المذاهب. فمالك الذي مثلا أحل مثلا في بعض الرواية مثلا الكلاب أو كذا لم يبح النبيذ، وأبو حنيفة الذي أباح النبيذ لم يبح مثلا الكلاب، وفلان الذي أباح المسكر لم يبح كذا، وفلان الذي أباح كذا، فأتى يبحث عن كل رخصة فيجمعها فصار زندقة، فأحرك الكتاب وعزر صاحبه، وهذا هو الصحيح. فهذا مقصود العلماء الذي يتتبع. تجد الآن بعض الناس يقول يعني ما هو، أعطوني المذاهب الأربعة فيذكرون له، فيقول أنا أريد المذهب الحنفي لأنه يوافق هواه، ليس للدليل. وهذا لا يجوز، خطأ، لأنك أنت ذهبت إلى المذهب لا على غير هدى ولا دليل. قالوا ماذا يقول المالكية في كذا؟ قال يقول كذا. ولذلك المالكية في الأطعمة تعرف في عندهم تساهل، ومتشددون في الأشربة، والأحناف متساهلون في الأشربة متشددون في الأطعمة. فيقول ابن تيمية من أحمد توسط، فأخذ في الأطعمة برأي الأحناف وفي الأشربة برأي مالك، وهذا منهج المحدثين. نعم. فضيلة الشيخ، هنا يعني هل يعني ذلك بأن الإنسان العامي عندما يسمع الفتاوى عموما، الآن الفتاوى مفتوحة في كل الفضائيات، هنا ماذا يختار؟ هل يختار الأيسر له على حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أم يختار، هو لا يستطيع أن يرجح بين الأدلة ولا يستطيع أن يرجح بين الفتاوى، فلو أخذ من عالم يثق به ويثق في دينه مثلا، هل يجوز أن هنا أن يتبع الأيسر؟ هي أحسنت، هذه مسألة ودائما نسأل عنها في الفضائيات، وقع فيها ناس كثير من الجمهور ومن العامة، فإنه بعض العامة الآن يفتح القنوات فيبحث عن أيسر شيخ، ولذلك يمدحه لأنه مسهل عليه كل شيء، ويقول هذا هو العالم، وهذا خطأ، لأن اتباع الهوى. الصحيح في ذلك كما قال العلماء أن تتبع، أن تبحث عن الأتقى، وتسأل نفسك عن الأعلم، وتسأل حتى طلبة العلم من هو أعلم وأتقى لله، وقلبك دليلك. وترى يعرف ترى من الدعاء ومن العلماء من هو التقي أو العالم، لأن العالم الشيخ ما يتستر، هو الشاعر شيء مكشوف، حتى أن بعض الآن العامة من الجهل يفرحون بمن يفتيهم جزافا، حتى أنه بعض الناس كان يستسهل، بعض الناس الذين لا يلقون بالشعر يقول جمال عبد الناصر يقول عاوز فتوى فرخة، يعني أن أدفع للمفتي فرخة ويفتي لي، فهم يعني يريدون من يسهل عليهم، حتى تجد بعض الناس من أهل الدنيا يقول والله الشيخ ذاك ما شاء الله عليه، هذا اللي فهم الدين، هذا اللي فتح الله عليه، لأنه حلال حلال وماله وماله وماله، وتجده يأخذ موقف من بعض، قال يا أخي هذا متشدد ما يفهم في الدين شيء، مع ذاك وأعلم. فما هو واجب العامي أن يسأل، فسألوا أهل الذكر، لكن يسأل ماذا؟ يسأل أي هذا أعلم هذا؟ أيضا من سيرته ومن أخباره، حتى أنهم يجعلون اجتهاد العامي كما تعرف في كتب الفقه، ذكر ابن حزم وذكر اللي ألف في صرفه، قال اجتهاد العامي أن يجتهد في ترجيح أي المفتين أحسن، لأنك أنت لا يكون عندنا يعني مفروغ من، أنت مثلا في الكويت عندك اثنان من المفتين، سوف تعرف من استقراء أحوالهم أن ذا أعلم من هذا وأن هذا أتقى من هذا، أمر معلوم. نعم. فضيلة الشيخ، إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك ولو أفتاك الناس، تفهم في هذا الإطار، يعني في إطار استفتاء القلب بعد أن تعرف جميع الأقوال هذا الحديث له فهم خاص أو شرح خاص من العلماء. قالوا التي ليس فيها نصوص قاطعة المشتبهات، لأن الحرام ما يقال للإنسان استفت قلبك في الزنا، معروف هذا نص قاطع. فضيلة الشيخ تسمح لي نفصل في هذا الحديث بعد الفاصل. أيها المشاهدون فاصل قصير ونعود إليكم. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب، جنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام عدنا إليكم من جديد وبرنامجكم موازين، ومعنا فضيلة الشيخ عائض القرني. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن فهم حديث استفت قلبك، وكيف يفهم هذا الحديث في ظل الفتاوى الكثيرة التي في منها الميسر وفي منها المعسر. هذا استفت قلبك له شرح خاص أو فهم ينبغي أن يقدم للناس ويعرف، لأنه وقع في فهم يعني لبس عند كثير من العامة خاصة. فإن استفت قلبك قالوا في الأمور المشتبهة التي ليس فيها نصوص واضحة وقاطعة وناصعة. أما النصوص الواضحة لا يحتاج إنسان يقال استفت قلبك في شرب الخمر أو في الزنا، لكن أحيانا تجد شبهات لا يعلمها كثير من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، ما يدري فهو شاك فيها، فيفتي بعض الناس بينما قلبه يقول لا ما هو بصحيح، أنا ما هو مطمئن قلبي. قال فعود إلى قلبه. قال أهل العلم إذا كان صاحب تقوى وصاحب عبادة، أما واحد فاجر يقول ما هو مطمئن قلبي، هو يسرق أموال الناس والسكير وصاحب منكرات، يقول قلبي وش قلبك، هذا قلبه كله فجور. لكن قلب مسلم معتدل محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبع للسنة، حتى تجد أحيانا شعورك الداخلي ضميرك يؤنبك تقول ما هو بصحيح. حتى لو أفتاك الناس وأفتك، لو يفتك 70 واحد قال والله ما مرتاح، أجل هذا الأمر اتركه. شيخ في قضايا محرمات قطعية، في قطعيات للشريعة لا يستطيع أحد أن حتى أن ييسر فيها. طيب في بعض الناس يتساءلون، أنا أقوم الفجر والماء بارد والنوم يغلبني وربما أذهب إلى الحج وزحم والازدحام وكذا، فأين هي تيسير، أين هو تيسير الشريعة؟ أشوف هو الشاطبي عرض لهذا يوم لما تكلم في الموافقات عن قاعدة التيسير، قال غالب الشريعة كلها تيسير، أما ما يلحظ إلى المشقة في ذلك ففيها أمور أنها مشقة نسبية يحتملها الإنسان، وإذا صارت إلى درجة المشقة الكبرى سقطت عنه الحرج سقطت عنه. ثانيا إن أحيانا تكون مقصود هذه المشقة وهي نوع من التيسير لتخفيف من ذنوبه وتكفير من سيئاته، مثل المرض الشديد، مرض معاناتك في الحج، قد حجك على قدر نصبك، يقول العائشة صلى الله عليه وسلم يعني أجرك على قدر نصبك. فيقول ابن تيمية ليس النصب مقصودا أنك تتبع وتذهب عن التعب، لكنه إذا حصل ضمنا وتبعا فإنك تؤجر على قدر المشقة. أما أن الشريعة أن تعتمد المشقة على الجمهور فهذا ليس من سياسات الشريعة وليس من مقاصدها وليس معروضا عنها. ولذلك تجد الآن في العالم على مر تاريخ الإسلام ليس هناك أمر ضاق به الإنسان حتى إلى درجة أنه ما استطاع أن يقوم به. طيب فرضا يقول أحد أنا عجزت عن الحج وصرت في مشقة، قلنا سقط عنك الحج لا زاد ولا رحلة. قال واحد هذه مشقة، كيف يطلب مني أنا مريض أرتعد من الحمى أصلي واقف، قلنا الشريعة تقول صلي قاعدة ما تستطيع. قال آخر كيف أذهب إلى الصحراء وتقول أن الشريعة سهلة ميسرة والماء ثلج وأنا إذا تروشت اغتسلت به مت، قلنا الشريعة تقول فاتقوا الله ما استطعتم تيمم لأنك ما وجدت ماء تدفع عليه النار. فقصدي من هذا أن الحمد لله الحلول موجودة يا أخي واضحة. إذن هناك في فرق بين الصعوبة التي هي في متناول الإنسان ويستطيع الإنسان أن يؤديها، ولكن فيها صعوبة ويأخذ عليها الإنسان أجر، حتى الصعوبة هذه أيضا تزيد من أجر الإنسان، وفرق بين الحرج الذي هو فوق طاقة نعم. الإنسان. هناك قاعدة فقهية رئيسية من القواعد الفقهية الخمسة المعتمدة عند الفقهاء، وهي المشقة تجلب التيسير. حدثنا عن هذه القاعدة بشكل سريع. معنى المشقة تجلب التيسير أنه إذا بلغ الإنسان إذا وقع في مشقة فإن هذه المشقة تجلب له الرخصة وتأتي بالتيسير له، لأن ما من مشقة في الشريعة إلا وجد حلا. وضرب الفقهاء أمثلة على هذه القاعدة، قالوا مثلا المسح في السفر إذا لبس الخفين فإن من المشقة أن ينزع خفه في كل شيء، فجاءت مع المشقة تيسورا أن يمسح 3 أيام للمسافر ويوم وليل للمقيم. وقالوا إنه مثلا إذا الحامل ما استطاعت تصوم فوقع عليها المشقة، هذه المشقة جلبت لها الرخصة والتيسير في أن تفطر وأن تقضي يوما مكانه، وكذلك المسافر وكذلك المريض، فهي ما أتت التيسير. هو أصلا يقولون تعرف في الحكمة إذا وصل الأمر إلى حد انقلب إلى ضده. نعم. ولهذا أنا أحفظ في الأدبيات يقول عسى علي بن جبل عكوك، شاعر كبير يعني، يقول عسى فرج، هذا مشقة تجلب التيسير، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. الآن المشقة في حتى في الكون تجلب التيسير، يقول إذا حلو لك الظلام يعني ترادف الظلام فاعرف أن الفجر قد دنا، إذا اشتد الحبل انقطع، إذا اشتد الحبل انقطع، إذا بلغ الشيء لحد انقلب إلى ضده. الشافعي يقول إذا ضاق الأمر اتسع، معروف، فهذه حكمة وهذا معناها. وضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فضيلة الشيخ، حبذا لو تحدثنا عن بعض النماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فيها التيسير. عقد العلماء أبواب في يسره صلى الله عليه وسلم وسماحة حياته، فكان ميسر صلى الله عليه وسلم، يسره الله لليسرى، حتى ضربوا أمثلة في عبادته صلى الله عليه وسلم. عبادته كل الجمهور تناسب جمهور المسلمين في الفرائض، فكان سهلا ميسرا عليه الصلاة والسلام في صيامه في أكله في طعامه. الآن يقولون في لباسه كان ميسر صلى الله عليه وسلم، ليس له لباس خاص. الآن بعض الناس يشق على نفسه في لباس، وعنده هو يعني قصدي شخصية خاصة في اللباس وأسوار وأشياء قيد بها نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسيطا، أحيانا يلبس قميصا، أحيانا رداء وإزار، أحيانا ثوب مرحل، أحيانا شيء من شعر، أحيانا من صوف، أحيانا تجده بقلون سوى صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجلس على الأرض، أحيانا يتكي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان سهلا ميسرا، يقول في الطعام كان سهلا ميسرا، لا يرد، شوف القاعدة، لا يرد موجودا ولا يتكلم مفقودا. الله. يأكل تمر، يأكل خبز الشعير، قالوا في لحم أكل صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله في عسل وحلوى أكل وسمى صلى الله عليه وسلم. كل من حرم زينة الله التي لها خرج العباد والطيبات من رزق. كان مسهل ميسر صلى الله عليه وسلم حتى في كلامه، كان لا يتكلف، يكره السجع صلى الله عليه وسلم ويكره التشدق. بعض الناس إذا تكلف، إذا تكلم أمامك يجيك حمى وحين يجيك جلطة، يخرج الكلام من مخارجه والحروف ويتقعر ويتقعد. يقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون والمتشددون والمتعمقون والمتفهقون. يقول اسر الكلام على سجيته، كن بسيطا، كن سهلا، لا تتكلف. كان عليه الصلاة والسلام حتى في العبادة يقول أفتان أنت يا معاذ، لما شدد بالناس أفتان أنت يا معاذ، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة. ويقول أيها الناس إن منكم منفرين. وكان يكره حتى إطالة الخطابة، يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة مئنة من فكه. لكن الذي لا يفهم الشريعة شقوا على الناس في الصلوات في الإمام، وشقوا عليهم في المحاضرات، وشقوا في الخطب، وشقوا حتى في نفس الجلوس، حتى إذا جلس مع بعض الناس تتعب، ما يريحك، حتى ما تقدر تمزح معه، وإذا ضحكت تشعر بحرج. ما هذه الشخصية المعقدة المتكلفة المتزمتة التي فيها عقد نفسية؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نوال. كان صلى الله عليه وسلم سهلا ميسر، تأتي الجارية، شوف في الصحيح، تأخذ بيدي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده ألين من الحرير، وكانت عليه الصلاة والسلام كانت تفوح منها رائحة المسك، ويقول ما مسست حريرا ودباجا ألين مني، فتذهب به وتمر به ويذهب معها، يجلس معه الأعرابي، توقفه المرأة والعجوز في السكة في الشمس فيقف معه حتى تنصرف فيها، يعني يجلس مع الخدم يأكل معهم، مع المساكين، مع الفقراء، يتربع صلى الله عليه وسلم. أحيانا يجلس جلسة المسكين عليه الصلاة والسلام، قالت عجوز انظروا له يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، قال وهل هناك عبد مني، يعني أعبد لله مني. فصلى الله وسلم عليه كان يصف نعله ويرقع ويرقع ثوبه وكان يحلب شاته عليه الصلاة والسلام ويكنس البيت. ذهب في رحلة مرة في جولة مع الصحابة، فقام رجل قال أنا آتي بالحطب، وقال رجل أنا أذبح الشاة، وقال ثالث وأنا أوقد النار، فقال لا، قال أذبح وأسلخ، وقال أوقد النار، قال صلى الله عليه وسلم وأنا آتي بالحطب. كان يعين صلى الله عليه وسلم ويساعد ويحفر معهم عليه الصلاة والسلام، ويربط حجرين على بطنه، هم من حجر حجر، ويمازح أصحابه ويأخذ بكتف الإنسان، ونزل مرة إلى السوق. شوف البساطة والسماحة على سجيته, على سجيته دون تكلف ودون. نعم. الآن هذه الأمور ممكن القياس عليها حتى, يعني هذه الأمور لا نتوقف عليها, وإنما هي عبارة عن منهج في الحياة. منهج التيسير عبارة عن منهج, وليس يعني هذه الأمور بحذافيرها بحركاتها بالضبط, وإنما دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس حياته ببساطة وفق الظروف المتاحة في ذلك الوقت وفق الحياة الطبيعية. فهل المطلوب أيضا نحن الآن في في في هذا الوقت أن نمارس أيضا في بنفس, يكون في هدوء ويكون الإنسان يمارس حياته بطبيعة وبقصدي بتلقائية وببساطة وبسماحة, ولا يعقد نفسه, يخالط الناس, يجلس مع الفقير, يجلس مع المسكين, يركب في أي سيارة, يلبس أي ثوب مباح, يجلس في أي جلسة, لا يعقد نفسه. لأن بعض الناس يحيط نفسه بأسوار حتى لو خرج خاصة وله مجلس خاص ولا يستقبل كذا وكذا, وهو لا يساوي شيئا. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل عليه الصلاة والسلام, فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في التيسير. أقول الناس يسروا على أنفسكم في أخلاقكم, في تعاملكم, في جلوسكم. كان عليه الصلاة والسلام, شوف من الأشياء التي لا يفعلها كثير من الناس لكبرهم, كان صلى الله عليه وسلم يحبو معتمد على يديه وعلى ركبته صلى الله عليه وسلم, ويركب الحسن والحسين على ظهره ويلعب بهما في البيت صلى الله عليه وسلم. ما هذا الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. شكرا لك فضيلة الشيخ على ما تفضلت به. أيها المشاهدون الكرام, شكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. نلقاكم بإذن الله تعالى مع موازين جديدة. تقبلوا تحياتي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب, فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب, وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.